فقد احتمل بهتانا

خسر خسرانا مبينا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب

كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ